جرير بن عطية الشاعر المعروف. نعم. وقال جرير بن الخطفي: تنصفه البرية وهو سام ويضحي العالمون له عيالا. وقال ابن عباس: العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم. وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة. قال الأعشى: ما إن سمعت بمثلهم في العالمين. وقال زيد بن أسلم: هم المرتزقون. ونحوه قول الأصول الثلاثة للإمام المجدد: كل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم، فهذا شامل لكل أحد. وهنا يقول في القول الأخير: عبارة عمن يعقل، الإنس والجن إنما كلفوا لاتصافهم بمناط التكليف وهو العقل، والملائكة والشياطين حصل نزاع في الملائكة وعموم الخلق يرون أنهم في ذروة العقلاء وعلى رأس قائمتهم، وتصرفاتهم وما وكل إليهم وما قدموه في مجال ما يأمرهم به الله ويعبدونه يدل على ذلك دلالة قطعية. وذكر الشيخ حامد الفقي أن الملائكة ليسوا عقلاء. لماذا؟ لأنه لم يرد وصفهم بذلك، ورد عليهم برد قوية وشنيعة وشنعوا عليه، فمثل هذا الباب طرقه مشكل. يعني أنت تقول ما جاء وصفهم بأنهم عقلاء ونقف كذا، وش يصيرون؟ نعم، إذا نظرنا إلى العقل وما ينتج عنه وجدناهم أعقل العقلاء، على الخلاف في المفاضلة بينهم وبين الأنبياء كما هو معلوم، لكن قول حامد قول ردي بلا شك ومردود عليه. هناك تنبيه الفضلاء من العلماء في رد قول حامد الفقي: الملائكة ليسوا عقلاء، وهو جدير بالرد عليه تفنيد قوله. حقا للأحوال لا أتكلم. ها؟ شو؟ تنبيه أن النبلاء من العلماء أو الفضلاء من العلماء على بطلان قول حامد الفقي: الملائكة ليسوا بعقلاء. تعجب من مثل هذا الشيخ، وهو من جماعة أنصار السنة ومن المقتدين المتبعين للسنة والنابذين للبدع وبقوة، ومع ذلك يصدر عنه مثل هذا الكلام، ما يدل على أن الإنسان مهما بلغ ليس بمعصوم. والشيخ حامد رحمة الله عليه مع اقتفائه للأثر والسنة، إلا أنه في تعليقاته على مدارج السالكين لابن القيم أساء لابن القيم. ابن القيم وقع في هنات يسيرة جامل فيها مؤلف منازل السائرين، وهو متصوف، ووجه بعض كلامه وسكت عن بعضه. والكتاب لا يستغني عنه طالب علم مهما قلنا. الشيخ حامد شد عليه ومقدمة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد للكتاب والموازنة بين تصرف ابن القيم مع الأصل وتصرف الشيخ حامد مع الشرح ينبغي أن يعتنى بها. والإنسان الأمور التوسط في الأمور خير، التوسط في الأمور كلها خير، فلا إسراف ولا إطراء ولا غلو ولا تفريط. المقياس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حينما ينقل ابن القيم عن بعض المتصوفة أبي سليمان الداراني والجنيد وأمثالهم، لأنه يرى أن بدعتهم لا تصل إلى حد التكفير، وقبله شيخ الإسلام ينقل عنهم، وحامد يراهم في مصاف بن عربي وبن سبعين والتلمساني وغيرهم من أهل وحدة الوجود. والتجاوز عن بعض الأخطاء المغتفرة في بحار الحسنات هذا معروف عند أهل العلم، وفي شريعة الله وفي عدله وإنصافه في الميزان الذي وضعه الله جل وعلا لوزن الحسنات والسيئات، ما قال هذا عنده كذا، عنده مخالفة اتركوه، حطوا المخالفة في ميزان السيئات، حطوا الحسنات التي صدرت عنه في ميزان الحسنات. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويأتي من يأتي ويقول هذا خلاص ينسف نسف، ما هو صحيح. إذا وصلت البدعة إلى حد يخرجه من الملة نعم، أشرت سابقا في دروس ماضية أن الشيخ حامد في الاختيارات فقهية شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد واحد صغير أشار في مقدمته أن الكتاب طبع قديما في مطبعة شو اسمه؟ إيه الكردي، فرج الله الكردي، والكردي هذا بهائي خبيث يحرف الكتب ويوجهها لتأييد مذهبه، وهذا الداعي إلى طبعه لكتاب الاختيارات. قرأنا بعض المطبوعات الكردي لشيخ الإسلام ولغيره، ما وجدنا مثل هذا الكلام. قد يوجد أخطاء مطبعية مثل ما يوجد لغيره، أما تعمم التحريف النصوص وأقوال العلماء من أجل تأييد مذهبه فهذه مبالغة من الشيخ. قد يكون الشخص كردي، ما أنا ما أعرفه، هو كردي لكن قد يكون بهائي وما هو بهائي الله أعلم، لكن لنا ما نشر. وفتاوى شيخ الإسلام المصرية الكبرى الخمس مجلدات التي أول من طبعها اعتمدها أهل العلم وقرأوها وعلقوا عليها، وعندي نسخ لأهل العلم من هذه الطبعة. ما قالوا ولا لي طابع كردي خبيث بهائي يحرف، ما قالوا هذا. نعم. وقال زيد بن أسلم هم المرتزقون

أوجدت ولا 5% صافي. كذلك شروح الأحاديث وكتب الأخرى، يعني الكتب المخصصة لنشر العقائد الباطلة من كتب العقائد هذه ترمى إلا للرد عليها. أما كتب التفاسير التي تشتمل على الحق الكثير وفي ضمن أقوال فيها نوع مخالفة مثل التفسير الذي بأيدينا ونبهنا عليه مرارا أنه حوله على عقيدة الأشاعرة، وحتى منهجه في الحديث وتخريجه وتصحيحه والتقديم والتأخير بالأحاديث أيضا عليه ما يلاحظ، لكن فيه فوائد عظيمة ما يترك من أجلها وينبه على الخلل. وتفسير الرازي مثلا في ضمنه ومحتواه فوائد واستنباطات لا توجد لغيره، كلمة حق وإنصاف، وفيه السم الظاهر والذي قد يلزم القارئ باعتناقه، لأن عنده طريقة وأسلوب شيء ما يخطر على البال. قالوا عن تفسير الزمخشري أنه يدس الاعتزاليات بطريقة خفية لا تدرك ولا بالمناقيش، كثرة الحواشي عليه والتنبيهات عليه ويبقى فيه أشياء لا يدركها كثير من طلبة العلم. فمثل هذه الأمور هذا معروف عند أهل العلم. والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كتب الرسالة لأهل مكة قال: ونعتني بالقرآن وتفسيره والتفاسير، تفاسير الأئمة المعتمدة مثل تفسير الطبري، قال: ومختصره لابن كثير. هو في الحقيقة ليس بمختصر للطبري، استفاد منه كثيرا وخرج عنه كثيرا. على كل حال هو في جملته من التفاسير الأثرية التي في حجمه أقل من تفسير ابن كثير واستفاد منه كثير، وهذه الصفة قد تمشي. ونعتري أيضا بشروح الحديث مثل فتح الباري وشرح النووي على مسلم وكذا وكذا مع ما فيها من المخالفات. نعم، فإذا كثرت الفائدة لا يمكن أن يستغنى عن الكتاب، يعني فتح الباري من بيستغني عنه. ذكر للشيخ ابن باز أول ما طبع تفسير ابن رجب وتفسير أو شرح للبخاري بنفس السلف الصالح، ويختلف عن الشروع الأخرى التي دخلت فيها اصطلاحات المتكلمين وغيرهم. قال: هاتوه، وقرأوا فيه على الشيخ في مواضع منه، قال: هات فتح الباري بس، لأن فتح الباري اعتنى بالبخاري جملة وتفصيلا وما ترك منه شيء. ابن رجب يتكلم على المسألة ويستوعب ويذكر أقوال السلف، لكن يفوت أشياء كثيرة جدا، وهو أصله ناقص والمطبوع ناقص مما شرح، وإلا ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب ويثلج له الصدر تفسير وشرح ابن رجب، لأنه على طريقة السلف بأسلوبهم وما تخشى على نفسك منه، بينما الكتب الأخرى تقرأ منها على حذر. فالتوسط في الأمور والإنصاف هو المطلوب. نعم. قرئ بها، قرئ بها منصوبة على المدح، لكن هل هي قراءة سبعية؟ سبعية ولا ما هي سبعية؟ لا، لا ما يقرأ بها في الصلاة، لا يقرأ بها، وإنما تذكر على سبيل من باب العلم. نعم. الثانية عشرة: يجوز الرفع والنصب في رب، فالنصب على المدح والرفع على القطع أي هو يعني رب يجوز من حيث العربية النصب على المدح والرفع على القطع يعني بإضمار مبتدأ أي هو رب العالمين. نعم. أمدح رب العالمين. أمدح. نعم. أي هو رب العالمين. الثالثة عشرة قوله تعالى الرحمن الرحيم، وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع، كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وقد تقدم ما في هذين الاسمين من المعاني فلا معنى لإعادته. الرابعة عشرة يعني في تفسير البسملة. نعم. الرابعة عشرة قوله تعالى مالك يوم الدين، قرأ محمد بن السميقع بنصب مالك، وفيه أربع لغات مالك وملك وملك مخففة من ملك ومليك. قال الشاعر وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وقال آخر فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. الخلائق الطبائع التي جبل الإنسان عليها. تضبط بهذا لكن الأشهر الأكثر بالقاف. وروي عن نافع إشباع الكسرة في ملك، فيقرأ ملكي على لغة من يشبع الحركات، وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي وغيره. الخامسة عشرة اختلف العلماء أيما أبلغ ملك أو مالك، والقراءتان مرويتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ذكرهما الترمذي، فقيل ملك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قاله أبو عبيدة والمبرد. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التملك. وقال أبو علي حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة العموم في مالك وملك والخصوص وجهي، فالملك يتصرف في المالك وملكه، هو ملكه، والمالك تصرفه في الملك أبلغ من تصرف الملك. الملك تحت يده أو تصرفه شامل للجميع، لكن تصرفه في أملاك الناس الخاصة من غير رضاهم ظلم، وإن كان له من ناحية النفع العام والحكم العام فيما ينفع عموم الناس قد يحكم على الخاصة بما ينفع العامة ويخرج أملاكهم من أيديهم. يعني لو قدر أن بيتا لفلان يملكه بذل فيه أمواله واستخرج عليه الحجج والصكوك التي تخول له التصرف التام فيه، ثم قال الملك هذا البيت في طريق الناس لابد أن يزال، يقال هذا ظلم؟ نعم، لكن بدون مبرر ولا سبب من هذا النوع ليس له ذلك. فهذا فيه عموم وخصوص، فيه تقديم وفيه ما هو أقدم منه. نعم. وقال أبو علي: حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة بملك أن الله سبحانه قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله رب العالمين، فلا فائدة في قراءة من قرأ مالك لأنها تكرار. قال أبو علي: ولا حجة في هذا، لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة قد يعطف الشيء على نفسه باختلاف اللفظ، وما في فرق بين الشيئين، هو شيء مكرر وعطف هذا الشيء على نفسه للاختلاف اللفظي، ومنه هذا. نعم. تقدم العام ثم ذكر الخاص كقوله: هو الله الخالق البارئ المصور، فالخالق يعم، وذكر المصور لما فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحكمة، وكما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، بعد قوله: الذين يؤمنون بالغيب. والآخرة نوع أو فرع من فروع عموم الغيب، فرد من أفراده. نعم. والغيب يعم الآخرة وغيرها، ولكن ذكرها لعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادها والرد على الخاص على العام، الاعتناء والاهتمام بشأن الخاص والعناية به، هذا أمر معروف، وعكسه كذلك عطف العام على الخاص. نعم. والرد على الكفرة الجاحدين لها، وكما قال: الرحمن الرحيم، فذكر الرحمن الذي هو عام وذكر الرحيم بعده لتخصيص المؤمنين به في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك، والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير أبو ملك. حاتم السجستاني من أئمة اللغة المعروفين، وليس أبو حاتم الرازي الإمام من أئمة الحديث. نعم. والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي، وذكر ثلاثة أوجه: الأول أنك تضيفه إلى الخاص والعام فتقول مالك الدار والأرض والثوب كما تقول مالك الملوك. الثاني أنه يطلق على مالك القليل والكثير. وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما واحدا. والثالث أنك تقول مالك الملك ولا تقول ملك الملك. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك لأن المراد من مالك الدلالة على الملك بكسر الميم، وهو لا يتضمن الملك ب بضم الميم، وملك يتضمن الأمرين جميعا فهو أولى بالمبالغة، ويتضمن أيضا الكمال، ولذلك استحق الملك على من دونه. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. ولهذا قال عليه السلام: الإمامة في قريش، وقريش أفضل قبائل العرب، والعرب أفضل من العجم وأشرف. حديث الأئمة من قريش حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، ولا كلام فيه، وله طرق كثيرة جدا، جمعها ابن حجر في جزء أسماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش، وهذا لا شك أنه في حال الاختيار، أما في حال القوة والغلبة لا يقال يقاتل الناس حتى يفنوا أو يصير الإمام من قريش. اسمعوا عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، يعني في حال الغلبة ما في اختيار، أما في حال الاختيار الترشيح لا بد أن يكون مثل ما فعل الصحابة لما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ما وافقوه الأئمة من قريش، فأجمعوا على اختيار أبي بكر. نعم. ويتضمن الاقتدار والاختيار، وذلك بعض الناس يشوش بمثل هذه الأحاديث ولا مستمسك له فيه. نعم. وذلك أمر ضروري في الملك إن لم يكن قادرا مختارا نافذا حكمه وأمره، قهره عدوه وغلبه غيره وازدرته رعيته. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد. ألا ترى من الأدلة على الوحدانية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في إله ثاني مع الله جل وعلا، وهذا ما يعبر عنه أهل الكلام بدليل التمانع، لأنه لو وجد أكثر من إله ما يمكن يستسلم واحد للثاني، فلا بد أن يتمانع ويتغالب ويقضي القوي على الضعيف ويبقى واحد، وإلا صارت فوضى. نعم. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد. ألا ترى إلى قول سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا، إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة التي لا توجد في المالك. قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ، لأن فيه زيادة حرف، فلقارئه 10 حسنات زيادة. والمقرر عند أهل العلم أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. نعم. فلقارئه 10 حسنات زيادة عمن قرأ ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى، وقد ثبتت القراءة بملك، وفيه من المعنى ما ليس في مالك. على فعل من صيغ المبالغ، كما أنها قد تأتي للنسب، مثل إيش النسب؟ مثل إيش؟ حاضر من الدنيا كلها أنت، ها؟ لست بليلي ولكني نهر، يعني نهاري، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. نعم. وفيه من المعنى ما ليس في مالك على ما بينا والله أعلم. السادسة عشرة: لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد مسلم: لا مالك إلا الله عز وجل. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع مثل شاهان شاه. الأعاجم طريقتهم تقديم المضاف إليه على المضاف، فالشاهان الجمع الملوك، وشاه المفرد الذي هو الملك. طريقة الأعاجم تقديم المضاف إليه على المضاف. العرب يقدمون المضاف على المضاف إليه، ملك الملوك، وهؤلاء يقدمون المضاف إليه على المضاف، ولذلك قالوا شاهان شاه. قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع فقال أوضع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه. قال ابن الحصار: وكذلك ملك يوم الدين ومالك الملك. لا ينبغي أن يختلف في أن هذا محرم على جميع المخلوقين كتحريم ملك الأملاك سواء. وأما الوصف بمالك وملك فهي السابعة عشرة، فيجوز. قال أحمد بن حنبل أو رحمه الله: سألت أبا عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني إمام كبير من أئمة اللغة، وهو شيخ جل المعروفين من أئمة العربية، شيخ لأبي عبيدة وغيره. ولذا لما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، قال شراح النونية: كلهم الشيباني أحمد بن حنبل. قلت: أبو عبيدة مو بصاحب للإمام أحمد، أبو عبيدة صاحب لأبي عمرو هذا الذي هو متقدم عليهم كلهم وعلى الإمام أحمد أيضا. قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني. وعبيدة يختلف معه الإمام أحمد اختلافا كبيرا. أبو عبيدة صاحب المجاز، ها؟ شو؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى، أبو عبيد غير أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى هو صاحب المجاز. نعم. وأما الوصف بمالك وملك وهي السابعة عشرة، فيجوز أن يوصف بهما من اتصف بمفهومهما. قال الله العظيم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. الثامن ثبج البحر سقفه وسطه وغماره ومن الطرائف أنه في كتاب قالوا في ترجمة ابن دقيق العيد الثبجي، الثبجي وكان يكتبها بخطه الثبجي. وش قال المحقق؟ الثبجي نوع من أنواع الخطوط، ها؟ وهو ينسب إلى ثبج البحر لأنه ولد على على على البحر بخطه الثبجي. قال نوع من أنواع الخطوط. كتاب تراجم مطبوع مشهور ومعروف، ما في مسعف ابن دقيق العيد من أي بلد من بلدان مصر؟ ها؟ الكتاب كتاب تراجم العلماء شو اسمه؟ الطالع السعيد الأدفوي في تراجم علماء الصعيد. إيه؟ إيه من الصعيد مصر. بس بدينا ننسى اسعفونا، ها؟ بدأنا نضيع. وكان أنس بن مالك إذا سئل في آخر عمره، لأنه مات عن 103 سنين، قال سألوا الحسن فإنه ضبط ونسينا. الطلاب يضبطون، لا بد يصير لا. نعم. الثامنة عشرة، إن قال قائل كيف قال مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد بعد، فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجده؟ قيل له اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده، وهو بمعنى الفعل المستقبل، ويكون ذلك عندهم كلاما سديدا معقولا صحيحا، كقولك هذا ضارب زيد غدا، أي سيضرب زيدا، وكذلك هذا حاج بيت الله في العام المقبل، تأويله سيحج في العام المقبل. أفلا ترى أن إذا نون، أما إذا أضيف فمعناه المضي. هذا حاج بيت الله يعني حج أنت، وإذا قال هذا حاج بيت الله فإنه سيحج. ومنه قوله جل وعلا في آخر سورة النازعات، منذر من يخشى، ها؟ إنما أنت منذر من يخشى، إنما أنت منذر من يخشى، من يخشى منذر. ولذا قالوا إذا قال أنا قاتل زيدا المقتلة، هو يهدد بقتله،